فهو موجود كده ان احمد قال انا احتج به كده مثلا، مش لابد، ما هو لابد يقول انا احتج به، قد يقول ذلك وقد يقول عبارة تدل على انه بنى رايته حكما، ولولا رواية فلان لقلت بكذا، لكن فلان روى كذا كذا فقلت بكذا، تدل على الاحتجاج. نعم. وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح وأرقم ثقة جليل. هذا كلام منقول عن عبد عن ابن عبد البر في كلام على حديث معين، هو حديث صحيح وأرقم ثقة جليل. وذكر عن أبي إسحاق السبيعي قال كان أرقم من أشرف الناس وخيارهم. هذا في الدين والنبل والمروءة، أشرف الناس وخيارهم، الدين والنبل والمروءة. نعم. عندما نقف نحن على الحديث وعلى عبارة الإمام أحمد نستطيع أن نقول شيئا من ذلك، أما الأصل ما نقرأ عنه الحافظ أنه يرى أنه احتج به ورآه حجة وأرى أن حديثه يعني يقبل. ولماذا خصه هو، لماذا خصه هو دون بقية رجال السند بهذه الكلمة؟ دليل على أن الكلام ربما دار حول هذا الرجل ورأى أن حديث هذا الرجل حجة، هذا ظاهر كلمة الحافظ. لكن لو وقفنا نحن على كلام الإمام أحمد وكيف وجه له السؤال وكيف كان جوابه لنا في ذلك نظرة أخرى حسب ما يظهر، لكن هذا معنى كلام الحافظ. نعم. قال وهذا أورده العقيلي بسند صحيح عن أبي إسحاق قال كان هزيل وأرقم ابن شرحبيل من خيار أصحاب ابن مسعود. وقال ابن أبي حاتم من خيار أصحاب ابن مسعود أكثر من أكثر مدحا من كان من خيار الناس وكذا، لأن الأصل المجالسين له الأخذين العلم عنه فهؤلاء من خيارهم، وكان من أصحاب مسعود من عرف بالثقة والأمانة والضبط والإتقان، فهذه الكلمة فيها مدح، فيها مدح حتى من جهة الرواية، لكن في حديث ابن مسعود. نعم. وقال ابن أبي حاتم سئل عنه أبو زرعة فقال ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر الصريفيني أن الترمذي الصريفيني وذكر الصريفيني أن الترمذي روى له وأرقم أخو هزيل همداني وهو غير صاحب الترجمة فإنه أودي ولا يجتمع همدان مع أود، وقد حرر ذلك شيخنا. هذا يدل على معرفة الحافظ بالنسب القبائل وتفرغ القبائل وتشعبهم. نعم. وهذا علم من العلوم الشرعية التي يحتاج إليها، علوم النسب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عالما به، كان نسابا. نعم. ولا قد حرر ذلك شيخنا في نكته على علوم الحديث لابن الصلاح، يعني العراقي هكذا ولا يعني ال نعم. طيب. قال وذكر ابن الجوزي في الضعفاء أرقم ابن أبي أرقم قال واسم أبي أرقم شرحبيل روى عن ابن عباس قال البخاري مجهول انتهى، وهو وهم وخطأ، والصواب أنه مثنان وأبو أرقم لا يعرف اسمه، وإن كان الحاكم قال إن اسمه زيد فلم يقله أحد قبله، وقد ذكره ابن حبان مع ذلك في الثقات. قلت هنا عن ذكر ابن الجوزي له الضعفاء، قلت لكن في أن الرازي هو الذي قال هو مجهول، وإنما وأما قول البخاري عند العقيل في الضعفاء وذكر له سندا وقال شيخ مجهول لا يعرف إلا بهذا، الظاهر أنهما اثنان يعني الترجمة. أنا خشيت من كلمة ابن سعد كان ثقة للحديث، خشيت أن يستحوم حوله الجهالة، ف فيحمل إن حمل على أنهم اثنان فيكون الذي وثق أبو زرعة واحتج أحمد به هذا ثقة. إيش عندكم؟ حمل هذا يعني أراد أن يخرج كل الكلام على الجهالة في غير هذا الرجل الذي وثق أبو زرعة واحتج به أحمد. نعم طيب إلى هنا بارك الله. أخرج له في أسئلة ما لها حاجة. هل يمكن القول أن الحافظ يعتمد على كلام أبي حاتم اعتمادا زائدا؟ ما هذا القول؟ كذلك أيضا على أي تفسير يفسر قول أبي حاتم لم يسمع من عبادة؟ هل هذا السر في قول لا بأس به؟ ما لهذا أيضا السؤال أي حاجة؟ ما لا صلة. إيش يعني ممكن لا يسمع لكنه من أوفق الناس؟ إيش صلة عدم السماع بالثقة والضبط؟ ينبغي السائل يسأل أسئلة نافعة يستفيد ويفيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أزداد ويقال أزداد بن فتاة الفارسي اليماني مولى بحير بن ريثان مختلف في صحبته، ومدى إخراج أبي داود له في المراسيل وابن ماجه. يقول لك أنه مختلف في صحبته، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا في الطهارة في نصر الذكر ثلاثة، وعن ابن عيسى. كيف اختلف في صحبته؟ يكون نتيجة من هذا الحديث هناك من ذكره، هناك من لم يذكره، هناك من أدخل واسطة، وهكذا اختلف في صحبته. يعني طرق الحديث هذا منها من جعل ذلك صحابيا، ومنها من جعل ذلك دون الصحابة، ومنها من ما أرسل، ومنها ما يعني ذكر، ومنها ما لم يذكر فيه. نعم. قال روى عنه ابن عيسى قال أبو بكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين لا يعرف من عيسى. لا من عيسى؟ لا يعرف من عيسى ولا أبوه. لا يعرف من عيسى ولا أبوه. قال الحافظ قلت قال أبو حاتم حديثه مرسل. حديثه مرسل، يعني هذا دليل من قول من أبي حاتم على أن حديثه غير متصل، يعني لا يدخل في المتانيد. إذا قال حديثه مرسل معناه اعتبره تابعيا وأنه ليس متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو حاتم حديثه مرسل وليس له صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على سبيل المجاز، يعني من الناس من يعده في المسانيد لا على وجه الاتصال ولكن على سبيل المجاز أو التوسع. نعم. قال وعيسى وأبوه مجهولان. وقال ابن عبد البر هذه الكلمة في ذاتها كونه يقول مجهول ليست كافية من أبي حاتم أنه مرسل لولا أنه صرح بذلك، لأننا قد جربنا أنه يطلق الجهالة على بعض الصحابة الذين لم يروى عنهم أئمة التابعين. نعم. وقال ابن عبد البر يقال له صحبة. كلام تمريض كله في الصحبة، تمريض يقال له صحبة، ما في جديد، ما في واحد يظهر كلاما تطمئن إليه. نعم. قال وقال ابن عبد البر يقال له صحبة وأكثرهم لا يعرفوه ولم يروا عنه. وأكثرهم إيش؟ لا يعرفون. لا يعرفون عندك؟ أنا عندي لا يعرف، لكن أنا أريد أن لا يعرفه. لا يعرفوه ولا يعرفونه؟ ها؟ طيب لا يعرفونه ولم يروى عنه غير ابنه عيسى. نعم. قال نحتاج عيسى نعرف من روى عن عيسى، نعرفه مجهول عين ام لا؟ فاذا كان عيسى انظر عندك ايش يقول، واذا كان عيسى مجهول عين ويروى عن واحد ونعرفه اشد جهالة. نعم. ايه. قال الحافظ قلت قد روى عنه بيرة. الان عندما تأتي براو اخر عندنا الراوي يروي عنه فلان، أتوا براو آخر قالوا ويروي عنه فلان أيضا، معرفة أن فلان هذا يروي عنه. الأصل إذا إمام من الأئمة قال فلان يروي عنه فلان، ورأينا في كتاب آخر يروي عنه فلان آخر، الأصل أن الإمام من الأئمة أنه نظر في إسناد هذه الرواية ورأى حقا أن فلان هذا يروي عنه، ثبت إليه أنه يروي عنه، هذا هو الأصل. وما يحتاج أن نقول نقف حتى نبحث في صحة يعني سماع فلان هذا منه، لكن إذا وقفنا نحن على هذا الآخر من إسناد، ويعني مثلا هذا أمر يعني يلاحظه الباحث كثيرا، نقرأ مثلا في ترجمة من تراجم التهذيب فيقول فلان روى عنه فلان، وترجع أن تبحث عنه فيكون عندك في الطبراني أو عند أبي نعيم أو ابن أبي شيبة أو غيرهم في إسناد آخر رواية أخرى لراو آخر عن هذا المترجم له، فأنت لا تتعجل وتقول الحمد لله ربع جهالة العين وجدنا راويا آخر. أولا تثبت وافعل ما فعل العلماء، فالعلماء ما يذكرون أنه راوي عنه إلا إذا صح السند إليه، افعل ما فعل العلماء بالنظر في صحة السند، هل السند صح إلى هذا الراوي الآخر؟ فإن كان كذلك فهذا مما يزيل جهالة العين أو مما ينفع دفع النكارة، أما إذا كان السند لا يصح إليه فكيف تدعي أنه روى عنه هذا الآخر؟ فعند قد يقول قائل طيب وأيش يثبت لنا أن الأئمة أن الراوي الأول هذا قد روى عنه قد لا يصح السند إليه؟ نقول لا، قد كفينا من الأئمة بهذا، لأن هذا صنيعهم، أليس يمر بنا أنه روى عنه فلان ولا يصح إليه؟ مر بنا هذا، هذا مما يدل على أنه يعتمد بهذا الأمر، لأن في الحقيقة إذا كانت الأسانيد ضعيفة، أسانيد ضعيفة إلى رواه أنهم روى عن هذا الرجل، وهي أسانيد ضعيفة، كيف يعمل بهذا الضعيف؟ صحة السند يعمل بها في المتن ويعمل بها في السند ويعمل بها في معرفة المترجم له ويعمل بها في الأحكام الشرعية، كم ينبني على صحة السند من أحكام؟ أحكام تتصل بالسند وأحكام تتصل بالمتن. فأنت لا تتعجل إذا رأيت راويا آخر، هذه مسألة يعني ينبغي. أحيانا أقف في التهذيب على تعليق بعض إخواننا طلاب العلم، يقول مثلا فلان روى عن فلان، يقول في الحاشية وروى عنه فلان أيضا عند فلان، ترجع فتجد سند لا صح إلى فلان هذا، ترجع تجد سند لا صح، هذه غفلة عن هذا القيد، هذا القيد وهذا الشرط الذي العلماء أو الصنيع الذي يسلك العلماء، إذا اعتبرت الرواية بمجرد ذلك دون هذا القيد فهذه غفلة، وهذه الغفلة يعني لها أثرها لا شك على الرواية. نعم. قال الحافظ قلت وقد روى عنه بيرة بن يرين أيضا عند الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد واحد. ما شاء الله، شوف كيف الحافظ وجاب لك هذه المسألة. أنا كنت أقول خلاص الحافظ عالم خلاص انتهى، هذا راوي ثاني، هذا الآن أتى لنا بإسناد واحد، هذا من الحافظ دقة، دقة من الحافظ يعني يغفل عنها كثير من طلبة العلم، الحفاظ الأول لهم دقة ولهم عمل ولهم صنيع، يعني ما يعرف حلاوته إلا من جرب هذه الأشياء، أما يعني الآخرون يعني يأخذون الأمور بالظاهر بدون دقة. نعم. وقال ابن حبان يقال إن له صحبة إلا أني لست أعتمد على خبر زمعة بن صالح يأتي راوي حديثه، هذا هو بعينه الكلام، يقال له صحبة لكن لا لست أعتمد على الراوي الذي روى هذا الشيء، الراوي هذا الذي أثبت فيه أنه صحابي، ما هو يقول أنا صحابي، لأن يعني الراوي الخبر ما بيقول فلان صحابي، لكن يقول سألت النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت النبي يقول، ما سفرت مع النبي فسمعت يقول كذا، هذا شبه الصحبة بهذا، لكن هذا فرع عن صحة السند. كم يا أخوان كم ينبني على صحة السند وضعف من أحكام، والذين لا يرفعون رأسا بالصحة ولا بالضعف كم فوتوا على أنفسهم، وكم أدخلوا عليهم في دينهم الأشياء الدخيل والدخن بسبب عدم التحري وعدم التوقي الذي شرف الله به أهل الحديث. نعم. قال الحافظ قلت ولم ينفرد به زمعة بل تابعه عليه زكريا. هذا كل بحث في هذه المسألة، هذه الترجمة كلها في هذا البحث، لم ينفرد به، توبع الآن المتابعة والبحث كل هذا ليس فقط في المتن في إثبات أنه صحابي أم لا، لتعرفوا أن من هذه المسألة مسألة يعمل بها في السند وفي المتن. نعم. قال الحافظ قلت ولم ينفرد به جمعة بل تابعه عليه زكريا بن إسحاق عند أحمد بن حنبل في مسنده، ورواه البغوي في معجمه من رواية معتمر بن سليمان وتمام سبعة من الحفاظ كلهم قالوا فيه يزداد. وقال العسكري ذكر بعضهم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حافظ الآن كلامه فيه تقوية للصحبة. قلت وقد روى عنه غير ابن يريم أيضا عن الطبراني بإسناده. وقال ابن حبان وقال إن الله صحبة لما لا استعمل الخبر جماعة. قلت ولم ينفرد. لكن ما ندري هل سيقاوم الحافظ هؤلاء الذين سبقوه سيقاومهم ولا يهابهم؟ إيش قال الحافظ؟ هكذا هاب من سبقه هابهم خاف أن يخالف، لأن الحقيقة ما أحد صرح. يقال الكلام فيه ضعف، والمحققون الكبار مثل أبي حاتم وابن معين يقولوا ما يعرف هذا، ما يعرف لا هذا ولا ابنه. طب الرغم شوف كيف جاءت طرق مع ذلك هاب. قال مختلف. سبحان الله، الحفاظ لهم هيبة كبيرة في النفوس. الحفاظ لا يهابهم إلا الحفاظ، أما الجهل لا يرون الحفاظ وزنا ولا يرون شيء يخالف، يعني آلاف منهم لو ميت الأرض منهم يخالفهم ولا يبالي بمخالفتهم. أما الحفاظ ولا يعرف يعني ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، أهل الفضل هم الذين يعرفون مكانة الحفاظ فعند ذلك يهابونهم. على كل هي مسألة حقيقة تحتاج إلى بحث في إثبات صحبتهم. ممكن لو نظرنا في الإصابة يكون للحافظ كلام أكثر تحريرا من هنا، فإنه في كثير من المواضع يقول هنا مختلف في صحبته ويجزم في الإصابة، بل ربما يدخله في القسم الأول، وربما يدخله في القسم القوي يعني الذي ما يتردد هو في صحبته. فلعل أحدا يسعفنا في درس لاحق إن شاء الله بقول الحافظ في ترجمة هذا الرجل في الإصابة، لعل أحدا يسعفنا من الكتالة. أما أصحاب الهمة فلهم شأن آخر. الأخوان كم من مسألة تمر علينا، يعني واحد ينظر لهذه المسألة واحد ينظر ولا أحد، كلهم على الجميع، الله أعلم من ينظر. هذا كسل. وما هكذا مجالس طلاب العلم، طلاب العلم يتنافسون. لو يعني تكلم المتكلم بكلمة لعل أحد يبحث بكذا أو أثار المسألة تتوفر الهمم لبحث هذه المسألة والإتيان فيها بالفوائد والإتيان بها فيها بالغرائب للمجلس يفيد الإنسان إخوانه جميعا. أما لعل أحد يسألها تجي إن شاء الله غدا وكذا لعل أحدا، الله أعلم من هذا الأحد. ولذلك قلت أحد من الكتالة، وسينظر إن شاء الله من هذا الكسلان الذي إذا كان يعني الكسلان الذي يعني يبحث هذا البحث. فإذا كان هذا يعني أردأ الحلقة فنحن في خير، الذي يبحث هذا البحث وهو أردأنا فهو في خير، نحن في خير عظيم. نعم. قال الأزرق ابن علي بن مسلم. نعم. من؟ كلنا يسجل في الإصابة على ناحية الصحبة. نعم. الأزرق بن علي بن مسلم الحنفي أبو الجهل. عند هذا نقف إن شاء الله إلى هنا، بارك الله فيك. هيا بسم الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الأزرق بن علي بن مسلم الحنفي أبو الجهم، رمز الإخراج أبي داود له في الناسخ والمنسوخ. قال وروى عنه الحسن بن محمد الصباح الزعفراني وأبو يعلى وابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد وأبو زعة وعلي بن الجنيد وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرس. قال الحافظ قلت من هذا الذي تقراه؟ ايش الازرق؟ قال الحافظ قلت وروى عنه أيضا صالح بن محمد الملقب جزرة وأخرج له الحاكم في المستدرك. نعم ما شاء الله. قول ابن حبان هو في الثقات يغرب ذكر يعني عندما يذكر الرجل في الثقات ويقول يغرب هذا دليل عليه هذا دليل على انه وقف على حديثه ورأى فيه هذا الاغراب ليس من باب التوثيق او من باب الكلام عليه انه لم يعلم فيه جرحا ليس من باب ان الثقة عنده الذي لم يعلم فيه جرحا فيكون ثقة فإذا تكلم على الراوي بأنه يغرب ويخطئ وله أوهام أو له مناكير أو غير ذلك هذا دليل على أنه وقف على رواياته ما نجزم بأنه وقف على كل رواياته إنما وقف على بعض رواياته وقف على الأقل على بعض رواياته وقد سبق معنا أن ابن حبان إذا استقرأ حديث الراوي فإنه خبير متأهل للحكم على الرجل إنما يخشى من ابن حبان إذا وثق وهو لا يعرف الرجل يخشى منه الآن يظهر لنا من ابن حبان أن له طريقين في التوثيق طريق بالنظر والاستقراء وهذا صرح به وتكلم في مقدمة الصحيح صحيح ابن حبان تكلم على كيفية النظر ومتى تلزق العهدة بالراوي ومتى لا تلزق وإيش طريقة الصبر والاعتبار شيء عجيب دقة متناهية عندما تكلم على هذا الأمر وكلامه في مقدمة الثقات أن الرجل يكون ثقة لمجرد أن يروي عنه ثقة ويروه عن ثقة ولا يأتي منكرا وكلامه الذي يذكر عنه في مواضع أخرى أن الرجل إذا لم يجرح فهو ثقة وهذا أيضا أصل في مقدمة الثقات من الأصل في المسلمين العدالة حتى يأتي فيهم الجرح فكلامه في الصحيح فيه تحرير عجيب في الصبر والاعتبار يدلك على أن الرجل فاهم ومدرك لطريقة الصبر طريقة الصبر والاعتبار أنه رجل فاهم ومدرك لهذا كلامه في مقدمة الثقات يدل على طريقة متساهلة وكأنه في مقدمة الصحيح يسير على طريقة المحدثين وفي مقدمة الثقات يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين على كل المتتبع لصنيع ابن حبان وعمل ابن حبان يجد له سبيلين ويجد له طريقين يتعامل بهما وهذا كله موجود في كتابه الثقات فمرة يقول يغرب ومتقن ومرة يقول يدخل في الثقات ويسكت بل مرة يقول لا أدري من هو ولا ابن من هو مما يدلك على أن طريقة ابن حبان في التوثيق ليست طريقة مضطربة ليست طريقة مضطربة تستطيع أن تلزمها جميعا حكما واحدا ولذلك كان الصواب في طريقة ابن حبان التفصيل والتفرقة وقد واستوسعت في ذلك أو بسطت الكلام في ذلك في الجزء الثاني من إتحاف النبي فممكن إن شاء الله يراجع فقوله هنا ثقة يغرب يدل على أنه يعرفه ولذلك يعني تميل النفس إلى أنه صدوق يغرب أو إلى أنه مثلا صدوق يهم أو يخطئ أو بهذا المعنى قال إيش الحافظ؟ نعم هذا من هذا الباب لكن لو فرضنا أنه ما وقف يعني رجل ليس له إلا حديث واحد وقال يغرب فكيف تدخله في الثقات؟ ما له إلا حديث واحد وأغرب فيه ليش تدخله في الثقات؟ هذا يؤخذ عليه لكن هذا يعني حسب ما يظهر لي من صنيعه أن هذه الكلمة يقولها بعد نظر وخاصة النازلين وهذا أمر مجرب أيضا الطبقات النازلة تجد ابن حبان يكثر فيها من هذه الكلمة يخطئ يغرب متقن كذا الطبقات العالية يكثر فيها من مجرد ذكر في الثقة ما لقياهم هذا مما لا شك فيه والغالب أيضا أنه مواقف على أصولهم والغالب أنه مواقف على أصولهم يعني على كل مثله صدوق يغرب قوله يعني صدوق نزله من درجة الثقة إما لأن ابن حبان عرف بتساهل وإما لأن شرط ابن حبان في كتاب الثقات يدخل فيه الصدوق والثقة قال فهو عندنا بعدما تكلم على رسم الثقة أو الصدوق فقالوا هذا عندنا الصدوق أو الثقة الذي يحتج بخبرهما فالصدوق والثقة عند ابن حبان يدخلان عنده في كتاب الثقات هات من بعده قال الأزرق إيش ماذا به ها ما ادري لست متأكدا من صالح جبر انهم من ينتقل. استقول يا عبد الرحمن وروى عنه ابو زرعة وروى له البخاري في الادب هكذا ولا ابو داود في النسخ من سوء ولا ابو داود او من هذا خذ هذا البخاري في الادب لا ابو داود في النسخ من سوء وروى عنه ايضا عبد الله بن احمد هذا كله يعني يوافق صدوق يعني ولم تقولون هذا صدوق ثقة وش أن تقول أبو زرعة عبد الله بن أحمد صدوقهم ثقة وماذا هي الغرائب من الأخطاء غرائب الأخطاء لكن المناكير التي لها معنى أخر هات من بعده قال الأزرق بن قيس الحارثي بصري ومدى إخراج البخاري له وأبي داود والنسائي يعني قال أبو داود والنسائي تبدأ تطمئن تضطم ان هؤلاء الناس فعلا يعني جعلهم الله ميزانا للرواه سبحان الله تعرف مكانة هؤلاء العلماء عندما تفهم مثل هذه الدقائق وتقرا في الكتب تعرف ان وجود البخاري روى له هذه يعني روى له البخاري شهاده يعني خفض القنطره لكن اي قنطره القناطر تختلف واحد خفض القنطره ونقل إلى الثقة وهو قفز القنطرة من جهالة العين إلى الحال يعني ما هو قفز القنطرة يعني ثقة ما يلزم من ذلك هات تفضل قال رواه عنه سليمان التيمي والحمادات وشعبة والمنار بن خليفة وغيرهم قال النسائي ثقة قال الحافظ وقلت وقال ابن سعد ثقة إن شاء الله ينبغي أن يدرس هذا المصطلح عند ابن سعد ثقة إن شاء الله هل ابن سعد عندما يقول ثقة إن شاء الله فعلا هو الكلام يتأرجح عنده وعنده شيء من التردد فقال ثقة إن شاء الله واستثنى ولم يجزم وأن كلمة ثقة إن شاء الله عنده دون كلمة ثقة بدون استثناء ينبغي أن يدرس هذا عند ابن سعد لأن الغالب أن الذين عرفوا بشيء من التساهل ما يكون عندهم هذا التردد فأمر يعني هل ثقة إن شاء الله يعني من باب يعني المبالغة في الورع ورد الأمر إلى الله في كل شيء لكنه في نفسه يراه ثقة أم أنه سائر في ذلك على المصطلح المشهور أن ثقة إن شاء الله فيها تردد والتردد يحمل الرجل على ألا يجزم بالشيء فيكون فيه شيء من الورع وتكون هذه الكلمة دون قول ثقة بتردد نعم وقال ابن معين ثقة قال أبو ينبغي أن ندرس أقول هذا المصطلح والله يوفق إن شاء الله الله يوفق من يقوم به ويعطينا خلاصة في ثقة إن شاء الله كما وفق من كان قبله فيما كان قبله هل نظرتم في ازداد أو يزداد أو من هو نظر آدم هل نظر غير آدم ها نظرت ايش الذي رجع فيه ها هذا رحب من هذا ادم ها ومن الاخر ايش ادم وحده عند طلعت عن بحثه وأقنعته ايش وجدت فيه خلاصته ما يجزم صحبتي ها في اي قسم ادخلها الحافظ في الاصابة هكذا وليش تدخلها في القسم الأول؟ ها؟ حرف الألف القسم الأول من حرف الألف هو يقسم يقسم كل حرف الى اربعة اقسام، وله اصطلاح في الاقسام هذه. البخاري يقول لا صحبة له، وقال غيره له صحبة. قال ابو حاتم حديثه مرسل ومنه من يدخله في المسند. قال البخاري ومرسل لا صحبة له، ومن الناس من عده في الصحابة. والله ما شاء الله عليك يا ادم، وانت يعني تكتب هذا جيد، يعني ان امة اكثرهم ادم فهي امة خير. الله يبارك فيك يا ادم ما شاء الله. يقول هنا ايضا ابن ابو حاتم ليس لابيه صحبة في عيسى بن يزداد هذا، ومن الناس من يدخل في المسند على المجاز وهو ابوه مجهولان. عندنا هذا النص من قبل، وضعف العلامة الالباني رحمة الله عليه هذا الحديث في المجلد الرابع. ضعفه ليش؟ من اجل هذا؟ ها؟ يعني قال هذا الى ان ما تقول وضعفه، ما ندري ضعفه ليش، ممكن ضعفه لشيء غير مسألة الاختلاف الصحبة، تقول ضعفه من اجل كذا. ما شاء الله بارك الله فيك، احسنت. ابو عبد الله الاديب المحودي، يعني مش عارف ايه حول ادم، يعني كنيا والبلد والنسبة والاسم والكنيا بعيد، والاسم ما تريد ادم. الشيخ الالباني رحمة الله عليه اسمه محمد، اسمه محمد وابوه نوح وجده ادم، يعني مسلسل من الانبياء الكبار. محمد ناصر الدين ابن نوح النجاتي ابن ادم. الان بتفرح انت بادم بعد كده، ها؟ بارك الله فيكم. نعم. قال الحافظ قلت وقال ابن سعد ثقة ان شاء الله، وقال ابن معين ثقة، وقال ابو حاتم صالح الحديث، وقال الدارقطني ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مات في ولاية خالد على العراق. عندنا ابو حاتم متشدد، وقال صالح حديث نزله، تميل نفسي الى انه ثقة. قال ثقة الى هنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أزهر بن جميل بن جناح الهاشمي مولاه أبو محمد البصري الشطي رمز لإخراج البخاري له والنسائي. قال روى عنه البخاري والنسائي وزكريا خياط السنة وسعيد بن عمرو البردعي وعمر بن محمد البجيري وابن صاعد وغيرهم. قال النسائي لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ قلت وقال النسائي في موضع آخر ثقة، وذكره أبو علي الجياني في شيوخ أبي داود في كتاب الزهد خارج السنن. يعني النسائي له في قول أن لا بأس به وثقة، ظاهر يعني باب الاحتياط نقول بالقول الأسهل، يقول لا بأس به أو صدوق. إيش قال؟ صدوق. نعم. قال إيش؟ يغرب. ليش يغرب؟ من قال في ذكره بغرابة؟ أنتوا في ترجمة أخرى، إيش في ترجمة من أنتم؟ أظهر بن جميل بن جناح الهاشمي، من ذكره بالغرابة؟ حفر الخلف ليش يغلق؟ ما في أبدا، ما في ترجمة ما يدل على إغراضه بشيء. إيش لباسه بيغرق؟ قال لباسه يقال في قائد. ربما أن في الفقهاء ذكر الإغراق. أنتم انتقل نظركم إلى ترجمة أخرى. الله خلاص يغرب لا حاجة له. صدوق يطلق فيها أنه صدوق. نعم. قال أزهر بن راشد البصري رمز لإخراج النسائي له، قال وروى عنه العوام بن حوشب، قال أبو حاتم مجهول، قال الحافظ قلت وقال ابن حبان كان فاحش الوهم، وقال الأزدي منكر الحديث إسناده ليس بالمرضي. عندي تعليق في الحاشية أن قول أبي حاتم مجهول هو في الترجمة التي سأتي بعده، ليس في هذه الترجمة كما في الجرح والتعديل. وقول أبي حاتم كان فاحش الوهم معناه أنه يعني مردود الرواية. إيش قال ضعيف بس أو إيش؟ ها؟ ابن حبان كان فاحش الوهم يقول، فلما أبي حاتم مجهول في من دونه. ها ايش يقول؟ ايش ايش تقول؟ انا كاتب عندي هنا في الحاشية لكن هذا القول في الذي يلي، قول ابي حاتم في الترجمة التي تأتي. ها ايه ايه ايه وربما اننا وهمت عندما ذكرت ان كلام ابي حاتم ليس كذلك. تنظر الترجمة هذه ما يشرح الان من المعنى بها، لكن على كل حال لو كان الرجل مجهولا وقال ابو حاتم فاحش الخطأ، ابو حاتم بن حبان البستي فاحش الخطأ، والمجهول في الغالب أن مثله ما يتأتى الحكم عليه، ما يعرف يحكم عليه، فلعله وقف على بعض أحاديثه وهي فاحشة الخطأ فحكم على ذلك ولو على حديث واحد، فإن هذا عرف من شأن ابن حبان، لو وقف على حديث واحد فيه خطأ أو فيه نكرة واضحة تكلم في الراوي من أجلها. فلو كان العلماء على أنه مجهول وابن حبان يتكلم على أنه فاحش الخطأ فنعتبر قول من قلب الجهالة، لأن المجهول لا يتأتى الحكم عليه، لا يتأتى الحكم عليه، وقد علم من شأن ابن حبان أنه يحكم على الرجل حتى لو وقف على حديث واحد ويتكلم فيه بشدة. لكن على كل ما أصلا الآن أن أجزم في حال هذا الرجل بشيء باختلاف المعنى بالجرح. هات من بعده. أيضا كتب أيضا كلامه في المجروحين لكنه في الذي يليه، كتب أيضا عنده هنا في الحاشية تعليق أيضا هو في الذي يليه. اذا ما بقي معنى الا الازدي هو الذي جلت له الازدي، اذا لم يكن ما يعارضه نعتمد كلامه. لا اذا علم يعني من كلام الائمه انه مجهول فما يؤخذ بقول ابن حبان. لا السكوت انت تعرف ليس حكما، يعني هم صرحوا بانه مجهول او سكتوا، الساكت هل حكم بانه مجهول؟ يعني هو تركه لينظر في امره فان وجد في كلامه شيئا اضافه، بخلاف من حكم بانه مجهول. ليش ما بيض؟ ليش الناس بيض لهم ونفقل فيهم مجهول؟ هذا دليل على المخالفه في بين الصلاحين. ايه نعم. فالذي في مثل هذا ممكن يعتمد كلام ابن حبان في حالة سكوت الأئمة عنه، أما في حالة تصريح بأنه مجهول فالمجهول في الحقيقة ما يتأتى الحكم عليه. فلعل ابن حبان حكم عليه لشيء من بعض الأحاديث التي وقف عليها فيحكم عليه بقول الأئمة ويخالف كلام ابن حبان، بخلاف ابن حبان إذا قال يعني يهم أو يخطئ وغيره ساكت عنه ما يتكلم. فنأخذ بكلام في هذه الحالة. نعم. قال أزهر بن راشد الكاهلي رمز لإخراج النسائي له في مسند علي، قال وروى عنه مروان بن معاوية الفزاري وعطاء بن مسلم الخفاف، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ضعيف، قال أبو حاتم مجهول، قال الحافظ قلت أخشى أن يكون واحدا لكن فرق بينهما ابن معين. أن يكون أي هذا والذي قبل، أخشى أن يكون أي هذا والذي قبله واحدا. ابن معين فرق بينهما، اعتبر هذا ضعيفا وذاك ما له كلام فيه. طيب ايش قال عندكم ضعيفة وش؟ نعم. اقرأ الترجمة التمييز هذه نستفيد منها في حل مصطلحات او مشكلات من الكلام. أزهر بن راشد الهوزني ابو الوليد الشامي. مر بنا ان تراجم التمييز ما يستوعب الحافظ الكلام فيها، ما يستوعب الحافظ كلام الائمه فيها جرحا وتعديلا، وكلمه ما يستوعب معناها انها ما يذكر شيئا، انه يذكر لكن ما اشترط الاستيعاب، لانه ليس هذا الرجل مقصودا بالترجمه، انما اراد ان يميز بينه وبين رجل من المقصودين بالترجمه في هذا الكتاب كي لا يلتفت هذا بذلك. اما اذا قلت لم يستوعب ليس معنى ذلك انه ما يذكر. نعم. قال روى عنه الحرير بن عثمان واسماعيل بن عياش. قال لا اقرا لي روى عن سليم بن عامر الخبائري سماعا وارسل عن ابن عباس وعثمان، يعني أراد أن يميز أن هذا أخذ عنه روى عنه وهو متصل وفلان الثاني وغيره أيضا بدون اتصال. هذا يدلكم على أن مسألة روى الأصل فيها هذا، لكن لما احتاج أن يبين قال هذا سماعا وهذا إرسال. نعم. قال وروى عنه حريز بن عثمان وإسماعيل بن عياش. رحمك الله. قال الحافظ حريز بن عثمان الرحبي ممن وصف بأن شيوخ ثقات كما قال أبو داود، قال مشايخ حريز ثقات، لكن هذا راجع للتفصيل السابق. نعم. قال روى عنه حريز بن عثمان وإسماعيل بن عياش، قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات، فقال أزهر أبو الوليد الهوزني شامي روى عن رجل من الصحابة وعنه حريز بن عثمان، وفرق ابن حبان بين هذا وبين أزهر بن راشد الكندي روى عن سليم بن عامر وعنه إسماعيل بن عياش، فذكره في أتباع التابعين، وذكر الأول في التابعين ولم يذكر له راويا غير حريز بن عثمان، وكذا صنع البخاري، لكن المصنف تبع بذلك ابن أبي حاتم، فقد جمع بينهما في ترجمة واحدة. من يعني بالمصنف؟ المزي. لكن المصنف تبع بذلك ابن أبي حاتم، فقد جمع بينهما في ترجمة واحدة والله أعلم، فقرأت بخط الذهبي في ترجمة هذا ما علمت به بأسا. لست محتاجين للحكم عليه بقوله ما علمت به بأسا، هو حكم عليه بإيش؟ ها؟ محتاجين يعني لأنه أصلا المسائل لا يستوعبها. ولكن على كل حال كيف يعرف الراوي بأنه فلان دون فلان؟ وكيف يلتبس أمر الراوي على الناقد وما يدري أهما اثنان أو واحد؟ هذا يرجع إلى الرواية، فعندما يروي الراوي عن أحد الشيوخ ويسمي شيخا آخر، ويأتي راوي ثاني يروي عن نفس الشيخ الاسم ويسمي شيخا آخر ويسمي شيئا آخر، لسيما إن كان هذا متن وذاك متن آخر. وممكن يقع في النفس أنهم اثنان، ممكن يقع في النفس أنهم اثنان لاختلاف شيوخهما وتلامذتهما. أما مع اتفاق شيوخهما أو تلامذتهما أو مع اتفاق القصة والمتن الذي روي محتمل أن يكون رجل واحد، لكن واحد سماه باسمه وآخر سماه باسمه، واحد نسبه إلى جدي، واحد نسبه إلى صنعاء، إلى حرفة، إلى مهنة، إلى بلد، إلى كذا، إلى غير ذلك. شو ابن حبان جعل واحدا من أتباع التابعين واحدا من السبعين. كيف يعرف هذا؟ بعلو طبقة التلميذ. إذا كان التلميذ عاليا وروى عن واحد فالشيخ في طبقة التابعين، إذا كان التلميذ نازل وروى عن واحد فالشيخ في طبقة أتباع التابعين وهكذا. فمعرفة طبقات التلاميذ وطبقات الشيوخ، أسماء التلاميذ وأسماء الشيوخ، بها يميز الرواة الذين يعني يلتبس أمرهم على الناقد أو الباحث. واضح هذا؟ فنستفيد من طريقة العلماء هذه الآن في بحثنا الآن. لما تيجي عندنا ترجمة رجل مثل هذا وما ندري أهو الذي عندنا في السند أم غير، وإذا اختلف هذا بذاك أصبحت أنت ما تدري أهو الموثق أو المجرح، أهو الذي أهو مجهول أو الذي بكل ما فيه. أحيانا هذه من المشكلات التي تقابل الباحثين في هذا الزمان، وإذا كانت مثل هذه المشكلات كانت لها يعني تأثيرها على أحكام الأئمة السابقين، فما ظنكم بأحوالنا نحن؟ ما ظنكم بأحوال الموجودين في هذا الزمان وقد وقف أو تردد فيها الكبار؟ فما ظنكم بنا معشر الصغار؟ الله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترجمة من؟ تمام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري، رمز لإخراج البخاري له ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. هذه تبشر عنه يعني خير، تبشر عنه بخير، يروي له شيخان تبشر له بخير. نعم. قال روى عنه ابن المبارك وهو أكبر منه. إيش نستفيد من رواية ابن الله؟ ليش يقول ما... ليش ما يقول روى عنه ابن المبارك بس؟ ليش يقول هو أكبر منه؟ استفيدنا هذه. ها؟ الآن التلميذ يعني إذا كان يعني أكبر من يعني أكبر من الشيخ دل على مكانه، لأن الكبير في العادة يستنكف أن يروي عن الصغير، فإذا روى عنه دل على أنه يعني يراه أهلا للرواية عنه، ما يستغنى عن حديث. هذه واحدة. أيضا فيها أيضا مدح لابن المبارك، فإن من صفة أهل الحديث أنهم يروون عن الكبار وعن الصغار ويأخذون عن من هو أكبر منهم ومن أصغر منهم، هذه صفة صاحب الحديث. أما الذي يستنكف لا يروي إلا عن الكبار ولا يروي إلا عن المشاهير ولا يروي إلا عن الناس الذين يعني يذكر بهم ويفتخر بهم، والآخرون وإن كانت عندهم أحاديث صحاح إلا أنه ما يتنازل فيأخذها، لا شك أن هذا ليس صاحب الحديث. ليش؟ لأن عمله هذا سيفوت عليه أحاديث كثيرة. هذا كونه ليس صاحب حديث لأن عمله هذا سيفوت عليه أحاديث كثيرة. أما لو كتب عن كل أحد وعند الرواية لا يروي إلا عن الثقات، هذا أمر آخر. إذا كتبت فقمش لفلف من هذا ومن ذاك، ولا تستنكف عن الرواية عن هذا أو ذاك عن كتاب. أما في الرواية إن شئت ألا تروي إلا عن الثقات، فهذا مذهب لجماعة من العلماء النقاد الكبار. نعم. قال وعنه ابن المبارك وهو أكبر منه، وعلي بن المديني. ما شاء الله، أئمة دولة يعني من البداية، حديثه في كتب مشهورة وتلامذته رجال مشهورون. نعم. قال وعلي بن المديني وعمر بن علي الفلاس والحسن بن علي الحلواني وبندار وأبو موسى والزهري وأبو مسعود الرازي والكديمي. عندك واو الكديمي؟ الكديمي هو محمد بن يونس معروف، وهو متروك، محمد بن يونس الكديمي. قال ابن سعد ثقة، أوصى إليه عبد الله بن عون. قال الحافظ: قلت ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن مانع في ابن قانع في الوفيات ثقة مأمون. وفي تاريخ البخاري الكبير حكاية عن ابن عون قال أزهر أزهر. هذا في مدح أزهر أزهر يعني مشهور معروف. نعم. وقال ابن معين أروى الناس عن ابن عون وأعرفهم به أزهر. وقال في رواية الغلابي لم يكن الغلابي عرف الغلابي ما أدري ما صادقها. وقال في رواية الغلابي لم يكن أحد أثبت في ابن عون من أزهر وبعده سليم بن أخضر. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى ثقة. وحكى ابن شاهين بالثقات عن حماد بن زيد أنه كان يأمر بالكتابة عن أزهر. والأمر بالكتابة عنه دليل على أنه يوثقه ويعدله. اذهبوا واكتب عن فلان معناه إيش يعني يأمر؟ إيش معنى يأمر؟ معناه أنه كان يستأذن طلابه مثلا يستأذنون نروى عن أزهر فقل نعم اذهبوا واكتب عنه. وهو معناه يعني أنه يصدر أمرا أو قرارا أو غير ذلك. لا معناه أنه يستأذنه الطلاب نروى عن فلان نذهب إلى فلان نقول نعم اذهبوا عنه أو اذهبوا إليه وخذوا عنه. أحيانا مثلا يسأل عن مسألة من المسائل أو حديث رجل من الشيوخ حديث فلان يقول اذهبوا خذوه عند فلان اذهبوا إلى فلان وخذوه منه. وهو لو لم يكن أهلا للرواية عنه ما يقول اذهبوا ولا يدل عليه ولا يأمر بالكتابة عنه ولا يأذن في الكتابة عنه. هذا يدل على أنه يعني يراه أهلا للكتابة عنه توثيق هذا. نعم. وقال العقيلي في الضعفاء له حديث منكر عن ابن عون وساق له حديث فاطمة في التسبيح حديثة. وساق له حديث فاطمة في التسبيح وصله أزهر وخالفه غيره فأرسله. عجيب معناهم قالوا أثبت النفس ابن عون وأثله بحديث منكر عن ابن عون. ينظر هل يسلم للعقيلي بحكم هذا؟ ربما لو أحد قرأ لغير العقيل يجد خلاف هذا. ها سيأتي؟ طيب تفضل. لأن يعني كونهم يقول أثبت نفسه ابن عون والعقيل يأتي في حديث يقول حديث منكر عن ابن عون والعقيل معروف بالتشدد الله أعلم يسلم لهم بذلك أم لا. إيش يقول عندي في الميزان؟ يقول الذهبي تناكد العقيل في إراده في الضعفاء. نعم. قلت كلام الحافظ طيب ايش بعده؟ وحكى العقيلي وابو العرب الصقلي في الضعفاء ان الامام احمد قال ابن ابي عدي احب الي من ازهر. ابن ابي عدي ابن ابي عدي ابن ابي عدي احب الي من ازهر. قال الحافظ قلت ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء. إدخاله يوجب إدخاله في الضعفاء. هذا صحيح يعني فلان أحب من فلان أحب إليه من فلان ليس معناه أن المرجوح ضعيف. فقد يكون الراجح أو الفاضل ثقة والثاني ثقة. قد يكون الفاضل ثقة والثاني يكون صدوقا. ما يلزم من ذلك أن يكون هذا ضعيفا. ولذلك يعني لا بد من معرفة معنى كلام العلماء من أجل ألا تنسب للعلماء توثيقا أو تجريحا وأنت لا تدري. الآن عندنا العقيلي وأبو العرب الصقلي عندما أدخل الرجل في الضعفاء لمجرد ترجيح ابن عدي ترجيح أحمد ابن أبي عدي عليه. فأحمد رجح ابن أبي عدي على أزهر فقال يعني أدخله في الضعفاء. فكان تعقب الحافظ يعني في بابه حيث قال قلت ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء. لو قال ليس هذا بجرح وسكت غير صحيح لأن أيضا هذه الكلمة تطلق أيضا في الجرح وتأتي في الجرح لكن كلها قرينة تدل عليها. لكن كلامه كلام مقيد قال ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء. نعم. أه؟ ايش خلاص اذا كان ضعيفا عند احمد وهو احب اليه من ثاني هذا صحيح يجب الخلف الضعفاء مش اذا كان ضعيفا عند غير احمد. نعم. قال الحافظ: قلت ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء، ولكن ذكر العقيلي عن علي بن المديني قال: رأيت في أصل أزهر في حديث علي في قصة فاطمة في التسبيح عن ابن عون عن محمد بن سيرين مرسلا، فكلمت أزهر فيه وشككته فأبى. يعني هذا معناه في الكلمة هذه، معناه في الأول يقول أنه ساق له حديث فاطمة في التسبيح، وصله أزهر وخالفه غيره فأرسله. علي بن المديني يقول: أن رأيته في أصله مرسلا وكنت أشكك فيه، معناه كأنه يقول هو مسند ويأبى. هذه الكلمة إيش معناها؟ ها؟ أنا أسأل: هل هذه الكلمة من علي بن المديني فيها دفاع عن أزهر في هذا الحديث؟ إيش وجه الدفاع؟ عندك هكذا احد امرين: اما اننا نقول الرجل عنده الحديث مسند ومرسل، مسند ومرسلا، واما ان نقول الحديث عند الرجل مرسل، وهذا هو الوجه الراجح عند الثاني، هذا ان الحديث عنده مرسل وان الرواهم الذين اخطاوا عليه، فان الرجل متثبت من الارسال في اصله، وعندما شككه امام في اسناد وارسال ثبت على انه مرسل، ثم جاء عنه بعد ذلك متصلا، فلا يكون العيب منما يكون من دونه. هذه براءة له، هذه براءة له ودفاع عنه. نعم. قال: وعن عمرو بن علي الفلاس قال: قلت ليحيى القطان: أزهر عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله حديث خير الناس قرني. قال: ليس فيه عبد الله. قلت: سمعته من ابن عون؟ فقال: لا، ولكن رأيت أزهر يحدث به من كتابه لا يزيد على عبيدة. قال عمرو بن علي: فاختلفت إلى أزهر أياما فأخرج إلي كتابه فإذا فيه كما قال يحيى رحمه الله. أو يحمل أيضا، لأن الكلام الثاني هذا يؤكد شيئا آخر، يؤكد أن الوهم منه فعلا، وقد كان الحديث عنده مرسلا لكن هو يهم، لأن الآن القصة الثانية الآن بينت أنه كان يروي الحديث مسندا فيذكر فيه عبد الله، مع أن الحديث في كتابه ليس فيه عبد الله، وكان يذكره بعبد الله، فلما يعني عرف الخبر الفلاس عرفه من القطان، وكان يختلف إليه أياما، وكان يسمعه يحدث بذكر عبد الله، فأخبره بما قال يحيى فأخرج كتابه، فقد صدق فيما يحيى فيما قال. محتمل أيضا أنه من أوهامه هو، فإن كانت دفاعا فبمعنى أن من وراءه الذي أخطأ فيه، وإن كانت بيانا لمن سبقه فيكون الرجل الحديث في كتابه مرسل ولكنه أخطأ ورفع هذا الحديث أو أرسله أو أسنده. إيش قاله؟ قال ثقة، ثقة بس، يعني لولا هذه الأشياء التي جاءت حوله في ابن عون كان يقال أثبت الناس في ابن عون، كان يقال ثقة أثبت الناس في ابن عون، لكن جاء حوله نزاع في ابن عون. ها؟ أدري، أنا أدري أن هذا حديث وذاك حديث، لكن استدليت أنا ونفس السياق أو نفس العلة، استدلت بهذه على القصة السابقة، أنا أدري أنهما حديثان. نعم. ها؟ في حديثين. لا، ما نطيع يعني، يخطئ ابن عون نفسه وفي ابن عون نفسه الناس ترسل ويسلم، والحديث في كتابه مرسل. يعني وفعلا يعني ولذلك سكت الحافظ عن هذا ما ذكره. ها محمول على انه ما كان يعني وقف على حاله في هذين الحديثين، محمول على انه ما وقف على هذا الحال. انت عينك يعني انظر الان يعني اما صار علي بن المديني وعمرو بن الفلاس ما عرف العله الا من بعده. بعض علي بن المديني لما طلع على الكتاب والفلاس ما عرفها الا لما حكى له يحيى بن سعيد. محمول على هذا يعني الرجل ممكن ينظر له بعض الاحاديث يمر فيها ويرويها بدون تردد فيمدح. تفضل. قال أزهر بن سعيد الحرازي الحمصي صمد لإخراج البخاري له في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن ماجه. حراز هذه بطن من ذي الكلاع، يقول حراز يعني بطن من قبيلة ما هي بالبلد حراز. قال روى عنه معاوية بن صالح ومحمد بن الوليد الزبيدي. قال ابن سعد كان قليل الحديث. قال الحافظ قلت أكثرهم على أن أزهر بن عبد الله الحرازي هو أزهر بن سعيد الحرازي، وسأشبع القول فيه بعد إن شاء الله. إذن هو أحال. أحال نعم، لأنه هو ظاهر كلام لما قال أكثرهم دل على أنه يعني مع هؤلاء. طيب لهنا بارك الله فيك. هذا معتوب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أزهر بن سنان القرشي أبو خالد البصري رمز لإخراج الترمذي له. قال روى عنه الهيثم بن جميل ويزيد بن هارون وسعدوية وغيرهم. قال ابن معين ليس بشيء. وقال العقيلي في حديثه وهم. وقال ابن عدي أحاديثه صالحة ليست بالمنكرة جدا، وأرجو أن لا يكون به بأس. إذن هذا يدلنا على أنه أن قول العالم أرجو أن لا يكون به بأس أنه دون قوله ليس به بأس، فإن قوله ليس به بأس جزم ونفي، جزم بنفي البأس عنه أو عن روايته، بخلاف أرجو فإن رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، قد ترجو شيئا ولا يتحقق. فقوله أرجو أن لا يكون به بأس دون قولي ليس به بأس. وانظروا يعني قد قال ذلك عندما قال ليست له أحاديث صالحة ليست بالمنكرة جدا، يعني فيها نكارة لكن ليست بالدرجة الشديدة من النكار. نعم. قال الحافظ قلت وقال المروذي عن أحمد. وقال المروذي عن أحمد. انت عندك المروذي ولا المروذي؟ بالذال. انت عندك بالزاي او بالذال؟ بالذال. طيب انا عندي بالزاي. نعم. قال الحافظ قلت وقال المروذي عن احمد حدث بحديث منكر في الطلاق ولينه احمد. وقال ابو غالب الازدي ضعفه علي بن المديني جدا في حديث رواه عن ابن واسع. وقد بين ذلك العقيلي فقال روى عن محمد بن واسع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه حديث الذكر في السور. وحديث محمد بن واسع أنه قال لبلال بن أبي بردة حدثني أبوك عن أبيه بحديث القاضي. قال وروى الأول إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد. قال حدثنا يزيد صاحب الجواليق عن محمد بن واسع عن سالم قوله وهذا أولى. وروى الثاني هشام بن حسان عن محمد بن واسع قال بلغني فذكره وهذا أولى. وقال الساجي فيه ضعف وذكره ابن شاهين في الضعفاء. هذا ما أحد تكلم عليه بخير. هذا ضعيف هذا. شلون؟ ضعيف؟ نعم. قال أزهر بن عبد الله بن جميع الحرازي الحمصي ويقال هو أزهر بن سعيد رمز لإخراج أبي داود له والترمذي والنسائي. مر بنا أن الحرازي نسبة إلى قبيلة بطن من ذي الكلاع. نعم. قال روى عنه صفوان بن عمرو وعمر بن جعثم والخليل بن مرة. قال البخاري أزهر بن عبد الله وأزهر بن سعيد وأزهر بن يزيد واحد نسبوه مرة مرادي ومرة هوزني ومرة حرازي. شوف هذا من هذا من العلم. هذا ليس لكل أحد الذي يعرف أن هؤلاء الرواة هم واحد وأن نسبته إلى قبيلة كذا ومرة إلى كذا ومرة إلى كذا. هذا علم واسع. هذا علم واسع يعني ممكن يعد هؤلاء إذا إن أكثر من واحد. لكن شوف كيف الإمام البخاري رد الأمر إلى نصاب. قال الحافظ قلت فهذا قول إمام أهل الأثر أن أزهر بن عبد الله ووافقه جماعة على ذلك. انظر كيف هذا الكلمة لها معنى. ها؟ قول الإمام أهل الأثر أن أزهر ابن سعيد أن أزهر ابن سعيد أن أزهر ابن سعيد هو أزهر ابن عبد الله وفق جماعة على ذلك. إيش أنت عندك يا محمد؟ أن أزهر ابن عبد الله. لا هذا كلام تام عندنا. لكن انظر يعني شوف كيف كلمة الإمام البخاري ومكانتها. هؤلاء واحد ما يقولها أحد ما يقولها أحد إلا الإنسان العالم البصير بهذا. شوف كيف مدحها الحافظ وقال هذا قول إمام أهل الأثر. سبحان الله. نعم رحمك الله. نعم. قال وأما شرح حال أزهر فلم يذكر المزي شيئا منه في الترجمتين. وقد قال ابن الجارود في كتاب الضعفاء كان يسب عليا. وقال أبو داود إني لأبغض أزهر الحرازي ثم ساق بإسناده إلى أزهر قال كنت في الخيل الذين سبوا أنس بن مالك فأتينا به الحجاج. أعوذ بالله. وذكر ابن الجوزي عن الأزدي يعني قال مثل هذا لا يفخر به ولذلك يبغضه أبو داود مثل هذا لا يفخر به. الله المستعان. نعم. وذكر ابن الجوزي عن الأزدي قال يتكلمون فيه. قال الحافظ رحمه الله قلت لم يتكلموا إلا في مذهبه وقد وثقه العجلي وفرق ابن حبان. انظر هذا من يعني انصاف المحدثين. قال لا تكلموا فيه قال الكلام من في جهة معينة وأما الجهة الأخرى لا. هذا من انصاف المحدثين وتثبتهم ليس كبعض الناس الذين لا يجادل بما يتكلم به أو لا يدري ما يتكلم به إنما يجادل. نعم. قال وفرق ابن حبان في الثقات بين أزهر بن سعيد وأزهر بن عبد الله ثم ذكر أزهر بن عبد الله الراوي عن تميم وعنه الخليل بن مرة وقال إن لم يكن هو الحرازي فلا أدري من هو. ثم ذكر أزهر بن عبد الله قال كنت في الخيل الذين سبوا أنسا وأخرج ذلك بسنده من طريق عبد الله بن سالم الأشعري عنه فجعل الواحد أربعة والله الموفق. لكن قول الإمام البخاري والذي وفقه جماعة من العلماء مقدم على قول ابن حبان في هذا في تحديد الاسم. ها؟ هذا بقول البخاري في هذا. لكن وقال صدوق لتوثيق العجل وابن حبان. تفضل تفضل. تفضل. قال أزهر بن قاسم الراسبي أبو بكر البصري نذير مكة رمز لإخراج أبي داود له والنسائي وابن ماجه. قال روى عنه أحمد وإسحاق ومحمد بن رافع ومحمود بن غيلان وغيرهم. قال أحمد والنسائي ثقة. قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. قال الحافظ قلت قال الذهبي كان بعد المئتين. أحمد النسائي وثقه وأبو حاتم قال لا يحتج به وكذلك ابن حبان قال يخطئ. ايش قال عندك صدوق فاوش صدوق بس؟ شوف هذا يعني جمع بين القولين، لكن لو قال صدوق ربما أخطأ كان أولى، إشارة إلى الخطأ الذي عنده. صدوق ربما أخطأ. توثيق أحمد له مكانته. نعم. قال أزهر بن مروان الرقاشي النواء مولى بني هاشم ولقبه فريح رمز لإخراج الترمذي له وابن ماجه. قال روى عنه الترمذي وابن ماجه وموسى بن هارون الحمال وابن أبي عاصم وإبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا وغيرهم. قال أبو حاتم بن حبان مستقيم الحديث. هذه الكلمة ما يقول ابن حبان إلا بعد يعني سبر الحديث. نعم. قال الحافظ قلت وروى عنه أيضا بقي بن مخلد وأخرج له الحاكم في المستدرك. وقال مسلمة الأندلسي ثقة وسماه صاحب الكمال إبراهيم وقال حديثه عند الترمذي. قال صدوق أو إيش قال عنده صدوق؟ إلى هنا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسامة بن عبدري التميمي ثم الشقري له صحبة. الشقري فتح القاف والحاشية. ثم الشقري له صحبة نزل البصرة. أي واحد يكون صحابيا هنا يعني في التهذيب لابد أن يقول روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل أي صحابي يكون في الإصابة يكون روى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش شرط. هنا لأن هذا باب رواية، ده كتاب للرواية وللرواة الذين رووا الأحاديث في كتب معروفة كتب العلماء، فلابد أن يكون صحابي له رواية. صحابي لابد أن يكون له رواية هنا. أما الإصابة هو يذكر كل من ذكر بالصحابة، وبعض الصحابة ما يكونش له رواية أصلا لكن ثابت صحبته، كان يتكلم فلان أرسلنا الرسول أنا وفلان ابن فلان لنفعل كذا، فثبتت صحبته بذلك. وقد لا تكون له رواية، قد يكون الرجل في كتب الصحابة ليست له رواية، لكن هنا في كتاب تهذيب التهذيب لابد أن يكون له رواية. ليش؟ لأن هذا الكتاب اعتنى بترجمة الرواة الذين رووا أحاديث للعلماء الستة المعروفين، للعلماء الستة في كتبهم، فلابد أن يكون له روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال له الحديث الواحد في كتب الأصحاب. خلاص الصحابي ما فيه يعني كلام، نحتاج يعني نشوف الصحابي هو إيش نقول عليه. صحابي كفانا أهل السنة الكلام في ذلك، بل كفانا الله عز وجل الكلام فيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه. نعم. أسامة ابن حفص المدني. أسامة بن حفص المدني رمز لإخراج البخاري له. قال روى عنه أبو ثابت المديني ويحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة ابني ويحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة. لا، يحيى الأولى، ابن الأولى مرفوعة والثانية مجرورة. قال اللالكائي مجهول. روى له البخاري حديثا واحدا بمتابعة أبي خالد الأحمر والطفاوي كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة أن ناسا يأتون باللحم. أو نشوف الرجل البخاري أخرجه في المتابعة. قال عن عائشة أن الناس يأتون باللحم الحديث وقد تابعه على رفع الجماعة وهو مثل موطأ موقوف. قال لا كريم ولم يذكره البخاري في التاريخ. قال الحافظ قلت كذا قال لا كريم وقد ذكره البخاري في التاريخ في آخر باب من اسمه أسامة. فقال أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة سمع منه محمد بن عبيد الله. وقال الأزدي الرئيس وقال الذهبي وعدم الأزدي بلا حجة. ها من هذا الرجل تاع المدني المدينة تاع لأن عندنا إلا تضعيف اللالكائي ها إلا تضعيف الأزدي اللالكائي ما ذكره بشيء قال مجهول أخرج البخاري في المتابعات إيش قال عندك مكسورة وإيش ها ليش صدق ليش لا لا لا ما في أي دافع لأنه صدق أول رواية البخاري له في المتابعات ليش يقول صدق هذا مكسور وعندما يقول الذهبي ضعفه الأزدي بلا حجة هذا لو أن الرجل وثق فللذهبي أن يقول ضعفه بلا حجة أما الرجل ما تكلم فيه يعني بمدح وقال فيه إن لك مجهول خرج البخاري في المتابعات ويحمل يعني تضعيف الأزدي على تلين أمري على تلين أمري ويكون هذا فرع يعني كلمة الأزدي في ذاتها كلمة الذهبي ضعفه فلان بلا حجة هذه الكلمة موضعها للرجل الذي هو يراه ثقة وأن التضعيف ليس أهلا لذلك لكن ما برهان الأزدي ما برهان الذهبي إذا قال الذهبي صدوق أو ثقة وقال للكائن من قبله ضعيف أو مجهول فكلام المتقدم مقدم عليه ولا نذكر إيش وقد ذكره بدون كلام أيضا ذكرها بس هو في الاصطلاح في الاصطلاح أن مجهول نسبة إلى أهل العلم بخلاف لا أعرف فهو نسبة للقائل هذا في الاصطلاح أن كلمة مجهول أكثر في الجهالة من كلمة لا أعرف لأن لا أعرف حكم الحاكم ولا أعرف ومجهول حكم ونقل عن العلماء حكم ونقل عمن يعرف من أهل العلم فمحتمل ما تقول محتمل أنه ناقل عن العلماء بدليل ما أتكلم فيه وده. نعم ما هو ليس بذات اللتائم ليس يعني بالناقد الذي يعتمد على كل ما يقول هات من بعده أسامة بن زيد بن أسلم العدوي طيب لعل الكلام على هذا يطول معي شغل إلى هنا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا أسامة بن زيد غير أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أسامة بن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن زيد المدني قال لم يخرج ابن ماجه له قال روى عمرو بن مبارك وابن مرث والقعنبي وأصبر بن صعد وغيرهم قال ابن المبارك وابن وهب ابن المبارك ممن ينتقل طيب قال عبد الله بن احمد عن ابيه اخشى ان لا يكون لقوي في الحديث يكون مثلا انا عندي هنا يقول في الكامل اخشى ان لا يكون ثقة في الحديث وفي رواية اخرى قال ضعيف وليس بذات على كل احيانا ايش الذي يحمل الامام احمد يقول اخشى الا يكون بقوي، اخشى الا يكون ثقة، ايش يحمله على كلمة اخشى؟ يكون نظر في حديثه وبانت له نكارة، وما تأكد ان النكارة من قبل، وما تأكد ان النكارة من قبله، قد تكون من فوق او من دونه، لكن يترجح له انها من قبل هذا، فقال اخشى الا يكون بقوي في الحديث. هذا وجه من وجوه التي تقال فيها هذه الكلمة. احيانا يكون الحامل له انه ما وقف على كل حديث، انما وقف على البعض، والبعض هذا غير كاف في حكم عام على الرجل، فاتى بشيء فيه من فيه تورع وفيه يعني استثناء بدون جزم، وقال اخشى ان لا يكون كذا، اي على حسب ما رايت اخاف منه، على حسب ما رايت اخاف منه. لا شك ان هذا بخلاف من يجزم في الراوي ويقول هو ضعيف او ليس بقوي او غير ذلك، فيكون قد بدا له يعني ما يحمله على هذا القول. نعم. وقال صالح بن احمد بن حنبل عن ابيه منكر الحديث ضعيف، وقال يحيى بن معين اسامه وعبد الله وعبد الرحمن اولاد زيد بن اسلم اخوه وليس حديثهم بشيء. اما ان حديثهم ليس بشيء لضعفهم عنده، او لانهم غير مشتغلين بالحديث ورواياتهم قليله، لكن الذي يظهر من الكلام الاول، لان العلماء الاخرين قد تكلموا بضعف هؤلاء. نعم. قال وقال مرة ضعيف، وقال عثمان الدارمي عنه ليس به بأس، وقال الجزجاني ضعيف في الحديث من غير خربة في دينه، يعني هم من ناحية الأمانة موثوق بهم، أهل أمانة وأهل دين، لكن من ناحية الحديث لا. ها؟ ما هو؟ ما أسمع من هؤلاء الذين لهم صوت. نعم. تعليق الحاشي عليه؟ تفضل. إيش يقول؟ يقول عندك ايش؟ عندما قال ليس به بأس، وقال يعني ليس به بأس، ايش يقول فيه؟ من المؤلف الحق عندك ايش؟ ايش يعني تطبعت ايش؟ طيب كم جزء؟ كم صفحة؟ كم الاول؟ كم كم 700؟ هذا يناسب، يعني نقول مرة ضعيف يقول مرة ليس بشيء، ومرة يقول لا بأس به، يعني فيها شيء، فوجودها على واحد آخر محتمل، لكن أيضا هذا موضع نظر يتأمل. تفضل. قال وقال الجوزجاني ضعفاء في الحديث من غير خلفة في دينهم، في زيادة في أحوال الرجال، ولا زيغ عن الحق في بدعة ذكرت عنها، يعني أصحاب سنة، أصحاب سنة على ضعف في حديثهم. نعم. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن أبي حاتم معناه يكتب حديثه أي لا يترك، يكتب حديثه لا يترك ولا يهدر، فحديثه ينفع لكن ما يكتب على وجه الاحتجاج، هذا معنى كلمة يكتب حديث. نعم. وقال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم أيهما أحب إليك؟ قال أسامة أمثل، لكن ما يدرى يعني كلاهما كيفه. نعم. وقال النسائي ليس بالقوي. قال الحافظ قلت وقال ابن سعد كان كثير الحديث وليس بالمرجل. إذن كلمة كثير الحديث ترد على احتمال أن قول ابن معين ليس حديثه بشيء على القلة، ترد هذا الاحتمال. أضف إلى ذلك أن ابن معين نفسه وغيره قد صرح بضعف من قبل الحفظ. تفضل. وقال ابن حبان كان واهيا يهم في الأخبار فيرفع الموقوف ويصل المقطوع. هذا نوع من أنواع الوهم في الأخبار، يرفع الموقوف. إيش معنى يرفع الموقوف؟ وإيش فيها لما يرفع الموقوف أو يصل المقطوع؟ إيش فيها؟ فيها أبا إبراهيم حرام، هذا ما يجوز. إيش فيها؟ إيه نعم، خالف الثقات. الثقات يروونه قاصرا إما بالوقف أو بالانقطاع، وهو يتمم هذا القصور، وهذا ليس على سبيل التجويد والقوة ولكن على سبيل الوهم. إيه نعم. لكن لما علم عن ابن حبان أن عبارته شديدة، عبر بعبارة الوهاء كان واهيا، مع أن كلمة واهيا هي من مراتب الرد، فلان واهن هي من مراتب الرد ليست من مراتب الاستشهاد. نعم. وقال ابن عدي لم أجد له حديثا منكرا لا إسنادا ولا متنا وأرجو أنه صالح. ابن عدي يقول هذا ويعني نكارة خاصة، لم أجد له حديثا منكرا أي جاوز الحد كما يعبر في بعض التراجم. وإلا لماذا؟ ما الذي يحمله والرجل مكثر وغير ذلك؟ ليش ما يقول ثقة وليس له حديث منكر؟ ليش أرجو أنه صالح؟ هذا يعني ما يقول هو صالح، أرجو أنه صالح. إذن هو يعني نكارة معينة، ينفي نكارة معينة، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام، فأنت تنفي نوعا معينا ما تنفي كل أنواع الجرح. نعم. وكأن ابن عدي يريد أن يدفع عنه النكارة التي لا تحتمل، النكارة الفاحشة أو النكارة التي يكون فيها تعمد، لأن نكارة التعمد هل تأتي من صدوق أو من رجل صالح؟ ما تأتي إلا من رجل كذاب لا خير فيه. فابن عدي لعله يعني يظهر من كلامه أنه ينفي هذه العداء هذه النكارة، ومن أجل ذلك قرأ أرجو أنه صالح. نعم. وقال أبو يوسف القلوسي سمعت علي بن المديني يقول ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال البخاري لا حول ولا قوة إلا بالله ضعف علي عبد الرحمن بن زيد بن زيد، وأما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صلاحا، وذكره يعقوب الفتوي في باب من يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم. وقال ابن الجارود هو ممن يحتمل حديثه، معناه يحتمل حديثه إيش؟ يعني لا يهدر لا يترك، ممكن يمشي يحتمل حديثه، يمشى حديثه، يسهل فيه. عبارات كلها معناها أن الرجل ما يراه متروكا، هذا معنى الكلام، وهذا يتفق مع ما قد مضى. نعم. وقال الأجري عن أبي داود ضعيف قليل الحديث. مثل هذا يعني يصح أن يقال فيه ضعيف، لكن محتمل أن يقول صدوق الأوهام أو يهم أو إيش. قال ضعيف خلاص صحيح ضعيف، هذا واضح. هات أسامة بن زيد نقرأ، الصحابي ابن الصحابي. أسامة بن زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي أبو محمد ويقال أبو زيد، وقيل غير ذلك كنيته رضي الله عنه الحب ابن الحب مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد إخراج الجماعة له. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبيه وأم سلم، روى عنه ابناه الحسن ومحمد. شوف يعني قد هو بيت حتى بالأسامي، سمي بالحسن وسمي بمحمد الحب ابن الحب رضي الله عنهما. نعم. قال رواه عنه ابنه الحسن ومحمد وابن عباس وابو هريره وقريش وابو عثمان النهدي. إيه ابن عباس وابو هريره، لان يعني ابو هريره اسلامه متاخر، فكثير من الاشياء فاتته سمع من كثير من الصحابه، وكذلك ابن عباس ايضا فانه كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام صغيرا سمع قليلا منه. نعم. قال ابو هريره وقريب وابو عثمان النهدي وعمر بن عثمان بن عفان وابو وائل وعامر بن سعد وعروه بن الزبير والحسن البصري على خلاف فيه، والزبرقان بن عمرو بن اميه الضمري وقيل لم يلقوا وجماعه استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. احب ان نقرا يعني في تراجم الصحابه التماسا للبركه من قراءة تراجمهم ومن حبهم والدعاء لهم والترضي عنهم، وإن كنا نقرأ يعني تراجم الصحابة لا من باب الجرح والتعديل، فهؤلاء قوم قد عافاهم الله من ذلك، لكن تبركا بقراءة مناقبهم فنزداد لهم حبا فننجو من عذاب الله بذلك. نعم. قال استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، فلم ينفذ حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثه أبو بكر إلى الشام، سكن المزة مدة ثم انتقل إلى المدينة فمات بها سنة 54 وهو ابن 75 وقيل غير ذلك. قال الحافظ قلت قال ابن سعد وتبعه ابن حبان مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسامة 20 سنة. زاد ابن سعد ولم يعرف إلا الإسلام ولم يدن بغيره. وذكر ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله 18 سنة. وقال مصعب الزبيري توفي آخر أيام معاوية ابن أبي سفيان سنة 58.